ولكن هو ترقي في درجات الإيمان العالية في ازدياد منها. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عبد الله بن نافع ويقال عبد الله بن رافع, والصواب أنه عبد الله بن نافع أحد الرواة عن مالك, فروى عنه أن الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل. وقلنا إن مالك رحمه الله وردت عنه روايات مشهورة أنه قال إن الإيمان يزيد ويسكت ولم يقل بالنقص, وجاءت روايات أقل من الأولى أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص, فهذا مما يحكم مذهبه ويبينه. وتحمل الرواية التي فيها أن الإيمان يزيد على التأدب, لأنه جاء في الألفاظ في ألفاظ القرآن لفظ الزيادة, ولم يأتي فيها لفظ الإيمان إلا في قول الله جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. نعم. وأخبرنا قول المرجئة الضالة المبتدعة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله. وش فهمتم من قوله حسبك بالرافضة خبثا؟ هم أخبث القوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله, أيهم أشد خبثا في كلامه لكلام شريك بن عبد الله؟ الرافضة. يقول اترك خبث الرافضة معلوم, لكن هؤلاء يكذبون على الله, يجعلون إيمان الفسقة كإيمان البررة, إيمان الفاجر كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل, وهذا كذب على الله أنه مجرد ما يقول أنا مؤمن لا يطالب به الفرائض والنواهي ولا بأركان الدين وأصول الإيمان. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي هذا الحديث قال ولكن المرجئة يكذبون الله عز وجل. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول الإيمان يزيد وينقص. سفيان هو الثوري. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن قال فقال ما يقول قال يقول أنا مؤمن قال فسألوه في الجنة هو قال في الجنة أنت قال الله أعلم قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة. وكيف يكون إكال الأولى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا يدعي الإيمان بكماله؟ نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن رجلا تكلم من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال زلة من عالم. أعوذ بالله. هكذا أهل البدع ما يسلم منهم أحد, وإن كان معظما عندهم إذا جاء القول يخالف ما هم عليه ذهبوا يخسئونه أو يقول ما يدري مسكين. قالوا في قول ابن مسعود هذا هلا ألا أكلت ألا أكلت في الأولى كما أكلت في الثانية؟ قال هذه زلة من عالم. يتكرر الآن هذا, يأتي قول العالم لا يوافقهم قال لي هذا ما يدري, خفي عليه, لعب عليه بالسؤال, وأمثال ذلك من الأعذار الواهية. لكن هذا أهل الأهواء الذين إنما يأخذون من قول العالم ما يشتهون ويتركون من قول العالم ما ينقضهم

ويونس ابن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه قال هو ابن أبي حميد الطويل. نعم حميد بن عبد الرحمن. نعم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. المؤمن أي الكامل في إيمانه من أمنه الناس على دينهم وعلى أعراضهم وأموالهم، والمسلم أي الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر الكامل في هجرته من هجر السوء والباطل في الرواية الصحيحة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيرة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وهذا رواه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد جيد، وإن كان الإسناد ها هنا فيه المغيرة بن زياد استجهلوه، لكن جاء من وجه آخر، قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، فهو نفي لكمال الإيمان، ولا دين لمن لا عهد له، وهذا يتناول أصل الإيمان وكماله. فإن كان لا أمانة له في أصل الإيمان بمعنى لم يقر بالتكليف لا دين له لا إيمان له، ويراد بالأمانة أمانة الناس في أسرارهم ووظائفهم وأماناتهم المختلفة، فإن أخر بها فهذا ناقص الإيمان لا أنه ذاهب إيمانه من أصله، ومثله يقال في العهد. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل النحائك تكلم من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال زلة من عالم. حائكا لأن الذي قال هذا القول مهنته أو مهنة أبيه الحياكة، إنه اشتره بالعلم وبهالمسائل، هو صاحب مهنة حائك خيط الثياب يخرزها، وفيه أن من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب، هذا حائك ويقول إن ابن مسعود أخطأ فقال زلة من عالم. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال خردلة من كبر ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال خردلة من إيمان. فدل على أن الإيمان يضعف يضعف حتى لا يبقى منه إلا مثقال الذرة والخردلة، وأن الإيمان يزداد حتى يكمل، فإن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يستحق دخول الجنة إلا بأن يتوب منها أو يمن الله عز وجل عليه برحمته. نعم. وأخبرنا وفيه دليل اجتماع الطاعة مع المعصية. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيرة بن زياد الثقفي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال أبو سعيد فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال. قال أبو سعيد من لم يصدق فليقرأ. قال أبو سعيد رضي الله عنه الخدري من لم يصدق ذلك فليقرأ. نعم. أحسن الله إليك. قال فقال أبو سعيد رضي الله عنه: من لم يصدق ذلك فليقرأ قول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. وهذا دليل على أن الإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا مثل الذرة أو البرة أو الشعيرة كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا منها في الصحيحين. فنسأل الله جل وعلا أن يكمل إيماننا وأن يذهب عنا نقصه أو فساده أو زواله، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يختم لنا بخاتمة أهل الإيمان خاتمة السعادة، وأن لا يفتننا لا في ديننا ولا في دنيانا ولا في آخرتنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل.